وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أي الناظم والمعاشر، وقد انتقل بعد أن انتهينا من سنن الوضوء، تحدثنا عن فرائض الوضوء ثم عن سنن الوضوء، الآن سيتحدث عن فضائل الوضوء. قلنا الفضائل عند المالكيه بمعنى المستحبات، التي هي بمعنى المندوبات نفسها، فضائل مستحبات مندوبات لفظ واحد معنى واحد، الفاظ لمعنى واحد، طبعا ليس في كتب اصول فقه ولكن في الفروع في الفقه. تعلمون ان في اصول فقه المندوب هو يعني قسم وحده يدخل فيه الباب، ولكن في الفقه اذا قرات فهذه فهذا حكمها انها فضيله او انها مستحبه او انها مندوبه، كلها بمعنى واحد. وقلنا الفضائل هي ما كانت اقل من السنه، وهذا بيناه. قال وأحد عشر، هذا من أجل البيت يعني بسكون العين وفتح الشين، وهذا من أجل يعني من أجل الوزن. وأحد عشر فضائل أتت تسمية وضحعة قد طهرت. إذا أحد عشر سيأتي بأحد عشر من الفضائل. مستحبات الوضوء، أولا قال تسمية، التسمية على المشهور مستحبة في الوضوء، عندنا قول بالمنع أصلا يعني بعدم الإباحة، يعني هذا ليس موضعها، لكن الصحيح انها المشهور عند المذهب انها مستحبه التسميه. واختلف ايضا هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يقول بسم الله فقط، المعتمد يقول بسم الله فقط، بسم الله انه هو سيبدا يسمي الله فقط لن يقرا القران، فياتي يقول بسم الله عند الوضوء. واما حديث ان التسمية يعني واجبة فهذا لا يصح، حديث هذا لا يصح، قد ضعفه كبار الكفار. إذا التسمية قبل البدء في الوضوء هذا مستحب. التسمية فقط، بعض العوام وضوء كامل وهو يقول في أذكار يدعي ونفس الأذكار يعيدها، إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي، إذا غسل يده اللهم أعطني يدي بيميني، إذا غسل يده اليسار، وهذه من البدع طبعا. قال تسمية وبقعة فالطهارة، الطهارة البقعة أو المكان، لماذا؟ لكي لا يتطاير عليه شيء من هذا، نعم من المكان إذا كان المكان متنجسا. ولماذا قلنا هو مستحب؟ لأن هذا يعني ليس متيقنا، يعني لو تيقن أنه سيتطاير عليه يصبح طبعا أمر واجب من يتقي النجاسة، اتقاء النجاسة كما قلنا واجب، لكن نعم، لكن هو نقصد هنا يعني الأفضل أن يكون في طرق مكان كله طاهر. بل ابن رشد وابن يونس رحمهم الله تعالى قال أيضا يكره أن يتوضأ في بيت الخلاء، يكره له أن يتوضأ في بيت الخلاء مطلقا، لكن المشهور هو هذا أنه يكره له، يستحق له أن يتطهر في بقعة طاهرة. نعم، وسيأتي معنا ليس كل شيء مستحب يعني عكسه مكروه، وإن كان هذا عكسه مكروه، لكن ليس كل شيء مستحب يعني عكسه مكروه، فمثلا التسمية مستحبة، عدم التسمية ليست بمكروهة. فأحيانا الأمر قد يكون مستحبا ولا يكون عكسه مكروها، أحيانا قد يكون عكسه مكروها، قد يكون عكسه خلاف الأولى، قد يكون عكسه مباحا لا شيء فيه، واضح؟ نعم. وبقعة قد طهرت، ثم قال تقليل الماء. من مستحبات الوضوء تقليل الماء، وهذا واضح، بل عند المالكية وإن لا تصرف الماء وإن كنت على نهر جار، يعني حتى لو كنت في بحر وأنت تتوضأ من البحر لا تصرف، يعني هكذا عادة الوضوء، واضح؟ ليست المسألة في الماء، المسألة في الوضوء. عادة الوضوء لا بد للإنسان أن يتعود أن لا يسرف في الماء ولا يبالغ في ذلك، بل يتوضأ بما يكفيه، وكلما قلل من الماء كلما كان ذلك أفضل. وكم هل له حد عند المالكية بلا تحديد على المشهور؟ بلا تحديد على المشهور. قيل بالتحديد هو كما في حديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، لكن قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والماء والناس تختلف في كل شيء، تختلف يعني في كيفية الوضوء، تختلف في حجم أجسامها، في كل شيء تختلف. فما يكفيك أنت لا يكفيني أنا، واضح أيها الأخوة؟ نعم. فلهذا قال المالكي بلا تحديد، يعني حتى لو أقل من المد يزهره. عندنا قول قلنا أنه لا يزه أقل من المد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أقل ما توضأ به، لكن الصحيح أنه يزهره ما دام أنه توضأ وأسبغ الوضوء، فهذا وضوءه صحيح. ولا تحديد لذلك، لأن قلنا الناس تختلف فيما بينها، هذا هو المشهور والله أعلم. إذا قلنا تقليل الماء بلا تحديد، ثم قال وتيامن الإناء. ما معنى تيامن الإناء؟ أن تجعل الإناء عن يمينك، أن تجعل الإناء عن يمينك. لماذا؟ لأنه أمكن في التناول، كما قال ابن أبي الوفي في رسالته رحمه الله، لأنه أمكن في التناول. لما تتناول أنت تتناول باليمين، صحيح؟ لو كان الإناء على يسارك قداما هذا أصعب، واضح أنه على اليمين، اليد اليمين تذهب إلى جهة اليمين، هذا أسهل وهذا أمكن في التناول، لهذا يكون أفضل في الوضوء. هذا لكن نكتب هنا، تكتبون هذا إذا كان الإناء مفتوحا، إذا كان مفتوحا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان مغلقا كهذه القارورة مثلا، نعم نضعها عند اليسار، يعني انظر لو وضعته عن يساري وأخذت منها باليمين هذا أسهل، بعكس أن أفعل هكذا من اليمين يسار الأمر أصعب، واضح؟ فلما يكون يعني رأس الإناء صغير بالعكس وضع على اليسار يصبح أمكن، نعم. أما إن كانت مفتوحة حوضا فتكون عن يمينه، هذا أسهل، نعم. إذا قلنا تيامن الإناء إذا كان مفتوحا، إناء كبير، أما الإناء الصغير هذا يكون عن اليسار، هذا أمكن. ثم قال والشفع والتثليث، نعم، يعني الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة من المستحبات، واختلف في المذهب على عدة أقوال. عندنا قولان قويان وأقوال أخرى أضعف. عندنا قولان قويان وهما هل الغسلة الثانية والثالثة مع بعض يعني هي فضيلة واحدة أو كل واحدة فضيلة على حدة، خلاف. خليل رجح أنهما مع بعض فضيلة واحدة، وهو ظاهر قول الناظم رحمه الله ابن عاشر، وذهب ابن ناجي وغيره إلى أن كل واحدة فضيلة على حدة، كل واحد منهما فضيلة على حدة، وهذا يظهر أن الترديد يرجحه، والله تعالى أعلم. هذان قولان قويان، هو لا ينبني عليهما شيء حقيقة، يعني الخلاف هذا لا ينبني عليه تقريبا شيء. أقوال أخرى في المذهب يعني لا، يعني قيل أنهما سنة الاثنان وهو ضعيف، وقيل الأولى سنة والثاني مستحب، وقيل العكس وهو المستحب والثاني سنة، وهذه أقوال غير معتمدة في المذهب أبدا. طبعا الغسلة الثانية والثالثة تكون هذه الغسلات يعني مستحبة في إذا الغسلة الأولى قد عمت العضو، أما الغسلة الأولى إذا لم تعم العضو فالغسلة الثانية تصبح أيضا واجبة، والثانية لو أنها أيضا لم يسبق بها كامل العضو نقول الثالثة صارت أيضا واجبة، لأنه لا بد من تعميم العضو بالماء، لا بد، نعم. ثم قال بدء الميامن سواك ومدد. بدء اليمن يعني البدء بالميامن قبل المياسر. طبعا في ماذا هذا؟ التيامن والتياسر يكون في ماذا؟ في اليدين والرجلين. في اليدين والرجلين الرأس والوجه ليس له تيامن وتياسر، هو عضو واحد. اليد يد يمنى ويد يسرى، والرجل رجل يمنى والرجل يسرى. نعم. فقال بدء الميامن قبل المياسر طبعا في اليدين والرجلين. ثم قال سواكم، وبينا ان هذا غير واجب، وقد ثبت هذا بل في المدونه عن علي وعن يعني روي هذا عن علي وعن ابن مسعود انهما قالا ما نبالي بايهما بدانا بايماننا او ب شمائلنا، كما بينا هذا عن علي وعن ابن مسعود. ولهذا الشافعيه لما المالكيه في مساله ترتيب الفرائض نفسها استدلوا باقوال لا أبالي بأي أعضاء بدأت كما قال علي، قالوا هذا يقصد بها التي شرحها في رواية عنه أصلا، قال بأيماني أو بشمالي، فبين هنا أنه يقصد بذلك فقط التيامن ولا يقصد ترتيب الفرائض في ذاتها. هذا من أدلة الشافعية يردون به على المالكية، لأن المالكية استدلوا بقول علي بن أبي طالب، فقالوا لهم لا، قالوا علي يقصد به فقط التيامن والتياسر، لا يقصد ترتيب الفرائض كلها، و الآية أتت مرتبة فلا بد من الترتيب. المالكية يقولون نحن لا نكذب الآية ونقول الترتيب سنة، يعني ما تركناها مرة واحدة، نعم، لكن لا نقول بوجوبه. طيب سابعا ماذا قال؟ السواك يعني الاستياك، هو الأفضل يكون الاستياك لأنه هو والفعل، السواك هو مجرد العود يعني، الاستياك أفضل لكن لا بأس، السواك مفهوم يعني، المهم أن نفهم المعنى. السواك، السواك وما هو السواك قبل كل شيء؟ لا، هذا من الأخطاء اللي أنا تعمدت هذا السؤال، كثير من الناس يظن أن السواك هو عود الأراك، لا، السواك هو الاستياك، السواك هو كل شيء خشن يعني ينظف الأسنان، أي شيء، أي أمر. الآن لو خرجت وقطعت أي غصن من أغصان أي شجرة واستكت به فأنت قد استكت، وهذا اسمه سواك. لكن عود الأراك أفضل من غيره، فقط الأراك أفضل من غيره، لكن السواك يكون بأي شيء خشن، أي شيء خشن يحصل به السواك. نعم، حتى هذه الفرشاة ما يسمى بالفرشاة الأسنان هي سواك، لو نويت الاستياك فقد أتيت بالسنة، إذا ما نويت الازدياد ذهبت عنك، إنما الأعمال بالنيات، انوي السنة ستأتيك السنة إن شاء الله، كل يوم وأنت تقوم يعني نعم وتستعمل يعني فرشاة الأسنان هذا، وإذا استعملت معه معجون الأسنان فهذا يشبه العود الأخضر هذا الذي يكون له طعم، هذا يشبه هذا، نعم. لهذا مثلا في الصيام يكره في الصوم عند المالكية أن يستاك الإنسان بعود أخضر، يكره. يستحب السواك مطلقا حتى للصائم قبل وبعد الزواج خلافا الشافعية، لكن يستحب ان لا يكون من عود اخضر، من عود اخضر، لماذا؟ لان العود الاخضر قد ينزل منه شيء، نعم، ويصل الى الحلق وهذا مفسد للصوم، فمن اجل ذلك الخشيه نكرهه ونقيس عليه ماذا؟ مساله معاصره معجون الاسنان، فنقول في الصيام استعمل الفرشاه دون معجون، نعم، في الصيام في الصوم لما تكون صائما، لأنه قد ينزل منه شيء، وهذا طعمه حار سبحان الله، يعني مباشرة يصل، ووصول الماء إلى الحلق مشكلة، هذا يأتي معكم في الصيام إن شاء الله تعالى. فقلنا السواك، والسواك أفضل شيء عود الأراك، ثم جريد النخل، ثم عود الزيتون، ثم كل ما كان أخضر وله رائحة. إذا ما هو ترتيبها في الأفضلية؟ عود الأراك، جريد النخل، عود الزيتون، ثم كل ما كان له رائحة وكان أخضر. والسواك أيها الإخوة يكون باليد اليمنى، اختلف هل هو باليمنى او باليسرى، وواضح لماذا هذا الاختلاف. هل هو عباده يستحب باقي العبادات يستحب فيها التيمم كما هو حديث عائشه المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، في تناوله وتجويده وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، ام هو من باب ازاله يعني ازاله الاذى، لان ازاله اوساخ هي ليست بنجسات لكنها اوساخ، اذا كان من ازاله الاوساخ الافضل ان تكون باليسار كما هو استبراء يكون باليسار. هل هو من هذا وهو من هذا؟ على هذه على من اجل هذا الخلاف فرقوا هل يستاكوا باليمنى ام لكن المشهور انه يستاكوا باليمنى، نعم المشهور انه يستاكوا باليمنى، ولكنه قيل باليسرى كما بينا وفهمتم تعليل هذا وتعليل هذا. يستاك باليمنى يبدا ايضا بالجهه اليمنى، يستحب ان يبدا بالجهه اليمنى، يبدا بالجهه اليمنى ثم الوسط ثم يعود الى اليسرى، والاسنان يستاك فيها عرضا واللسان يستاك فيها طولا، نعم الاسنان عرضا واللسان طولا، اللسان ينظف ايضا يعني تاخذ السباك وتنظف لسانك، ولا اريد ان اخرج لساني. طيب اخر شيء في مساله السواك، انسان لم يجد سواكا عند المالكيه ماذا يفعل؟ يستاك باصابعه بالسبابه والابهام، الجهه اليمنى بالابهام والباقي بالسبابه. نعم بعض الفقهاء لا يرى الاستياك بالاصبع مطلقا، بعضهم يقول ان كان الاصبع خشنا والا فلا، المالكيه لا يرون هذا، متى؟ عند فقد السواك، مش واحد عنده عيد عود اراك ويستاك باصبعه، لا، لكن ما يوجد عنده شيء فيستاك باصبعه فافضل من ان يترك الاستياك مطلقا، واضح؟ وياخذ سنه الاستياك اذا كان لا يوجد له عود ياخذ تلك قلنا مستحب. قال وندب، طبعا وندب هذه نفسها هي من اجل البيت فقط، وهي ندب او الفضائل نفس الشيء، يعني نحن ما زلنا في مندوبات ومستحبات وضوء، قلنا مستحبات مندوبات فضائل، هي كلها بمعنى معنى واحد، نعم. ثمانيه وقال 11 ترتيب السنن فيما بينها، أو قال مع ما يجب، أو مع ما يجب، يعني ترتيب السنن مع الفرائض، ترتيب السنن فيما بينها أو ترتيب السنن مع الفرائض، ترتيب السنن فيما بينها كان يأتي بغسل اليدين ثم بالمضمضة ثم بالاستنشاق وهكذا، واضح؟ نعم. ترتيب السنن مع الفرائض أن يأتي بالمضمضة قبل غسل الوجه، لا أن يأتي مثلا بعد غسل الوجه، فترتيب السنن بين مع الفرائض، هذه مستحبة وهذه مستحبة، يعني بصفة عامة يستحب أن يكون الوضوء كله مرتبا، بل أما الفرائض فيما بينها فقلنا ترتيبها سنة أقوى من المستحب، الفرائض أقوى، ترتيب الفرائض سنة. 10 وبدء مسح الرأس، بدء مسح الرأس من مقدمه، يعني من أوله، لأنه كما بينا هناك قول أنه يبدأ من الخلف ثم يعود هكذا، لأن قلنا هذا غير مشهور، وهناك قول أصلا يبدأ من النصف، لكن هذا أيضا غير مشهور، الصحيح أنه يبدأ من المقدم، وهذا هو المستحب أن يبدأ من المقدم. أما رد مسح الرأس فهو سنة، رد مسح الرأس على أي صفة بدأ بها، يعني إنسان بدأ من مؤخر رأسه ترك المستحب، هو رد مسح الرأس هكذا صار سنة، هو في كل حالة سنة رد مسح الرأس على أي صفة كان، لكن البدء المقدم هو المستحب الافضل ان يبدا بالمقدم ثم الرد يكون من نقلة القفاء. قال تخيله اصابعا بقدمه، اخر شيء 11 تخيله اصابع الرجلين. وكنا قد بينا هذه المساله فيها خلاف كبير. نعم، قيل ان تخليل اصابع الرجلين كتخليل اصابع اليدين واجب، وقيل يعني فيه عده اقوال عند المالكيه، لان الحديث الذي مر معنا انه يخلي الاصابع مطلق لا يوجد فيه اصابع اليدين واصابع الرجلين. المالكيه فرقوا في المشهور، هذا هو المشهور، وقالوا تخليل اصابع اليدين واجب وتخليل اصابع الرجلين مستحب فقط، قالوا لكثره الابتداء بهما ولانهما يشبهان الباطن. نعم كما بينا، ويكثر ابتداء بهما، يعني صعب يعني انه انسان ليس اليدان ظاهران واضح، لكن الرجل اصعب، لهذا الامر ايسر في ذلك، تخليلهما مستحب فقط. وتخليل اصابع الرجلين كيف يكون؟ فيه يعني فيه عده اقوال، ساعطيكم القول المشهور فقط، انه يكون دائما من اليمين الى، يعني هذه رجله وهذه رجل اخرى، فلنقل ان هذه هي الرجل، فيبدا من هنا هنا هنا هنا هنا ثم، وكذلك اليسرى يبدا من هنا، يعني لا يبدا اليسرى من هنا كما بدا في اليمنى، لا يبدا من هنا، وهكذا دائما من اليمين الى اليسار، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور في المذهب، وقيل هناك اقوال اخرى. تخليل اصابع الرجلين، نعم بعضهم يضيف الى هذا كما بينا، بعضهم يضيف اولا الغسل، الثانيه والثالثه هذه ستصبح خمسة وهذه تصبح ستة، فيصبح المستحبات تصبح 12، وبعضهم يضيف على هذا أيضا استقبال القبلة فتصبح 13، وهذا الباب مفتوح لأن المندوبات كثيرة، والله تعالى أعلم. بعضهم يضيف لذلك استقبال القبلة إن أمكن ذلك، طبعا إن أمكن ذلك أن تذهب إلى مكان، أحيانا لست أنت من صنعت الموقف، يعني يكون لغير القبلة أن لن تغيره يعني، ولا اذا كان سيكون فيه يعني القبلة من هنا والحنفية من هنا، هذا صعب جدا يعني ان تتوضا يعني. نعم، بعد ان انتهى من مستحبات الوضوء ذهب الى بعض ما يكره في الوضوء، وان كان هو حقيقة ما يكره في الوضوء اشياء كثيرة، وكثير من المستحبات تركها مكروه، لكنه لم يذكر الا شيئا واحدا. لماذا؟ لان هذا كتاب صغير يعني، وليس كتابا، ليس كتابا ضخما يعني، وياتي بكل الفروع، وياتي باهم الفروع، اهم الفروع. وان كان حقيقه هذا الكتاب على صغر حجمه من تمكن منه فقد تمكن في العبادات، في باب العبادات، يكفيه هذا في باب العبادات، والله تعالى اعلم. قال رحمه الله تعالى: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. كل مكروهات وضوء كثيره، منها ان يتوضا في مكان غير طاهر و لكن هو ذكر هذا فقط، فذكر من مكروهات الوضوء ان يزيد على الفرض لدى المسح او لدى الغسل. لدى المسح ان يزيد على الواحده، ولدى الغسل على الثلاثه. فالغسلة في المسحة الثانية مثلا للرأس ما مكروها، والغسلة الرابعة أيضا مثلا لليدين إلى المرفقين مكروها، وقيل حتى بالحرمة، بعض المالكية عبروا بالمنع يعني بالحرمة. نعم، لكن المشهور كما بينا أنه مكروه فقط، مكروه فقط. هذا لماذا؟ لأنه من باب الغلو في الدين، من باب الغلو في الدين، هذا أن تأتي بغسلة الرابعة. أكثر الغسلات ثلاث، لا تأتي برابعة، وأكثر المسح واحدة. وأما حديث المسح أنه مسح على رأسه ثلاثة في المالكية لا يصححونه، ويقدمون عليه باقي الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، لأن يعني هناك حديث كما تعلمون ويأخذ به بعض الشافعية أنه مسح على رأسه ثلاث مرات، يعني كل شيء فعله ثلاث مرات، لكن هذا المالكية لا يصححونه، ويقدمون عليه المسح مرة واحدة، وقد روي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا الغسلة الرابعة مكروهة، والمسحة الثانية مكروهة، إلا في الرجلين. طبعا هناك خلاف هل تكره الغسلة الرابعة أو لا، لأنه أصلا الرجلان يعني اختلف هل لهما عدد أم لا، المهم الإنقاء لا يهم العدد، فتغسل مرة أو عشرة لا يهم، المهم أن تنقي في غسلك. لكن المشهور هو ما هذا الذي نقرأه والله تعالى أعلم. كذلك هناك أمر يكره في المسح وفي الغسل غير مسألة الأعداد، مسألة المحل، تجاوز المحل. فمثلا لو أن رجلا مسح رأسه ومسح معه الرقبة نقول له هذا مكروه. لماذا؟ لأنه من باب التعمق في الدين ومن باب الغلو في الدين، هذا من باب الغلو، لا تمسح رقبته. ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مكروه، أقل ما يقال فينا أنه مكروه. نعم، واحد مسح رأسه ومسح رقبته أيضا، يعني قال أن أنهى شعره مسح الرقبة أيضا. نعم، مسح الرقبة حتى لو بعد أن يعني بعد أن رد المسح، قبل أو بعد لا يهمنا، مسح الرقبة في حد ذاته مكروه، لأن الرقبة ليس لها علاقة بأعضاء الوضوء، وهذا من باب الغلو في الدين. كذلك غسل اليدين مثلا للمرفقين يكره أن يتجاوز بهما كثيرا، يكره، لأن هذا أيضا من باب الغلو في الدين. أما الإضافة القليلة جدا فهذه واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به ماذا قلنا؟ فهو واجب. تذكرون كما بينا في الرأس كذلك في المرفق، يقول هذه اليد هنا مرفق هذا ثم تعود اليد، بارك في التصوير. فهو لو غسل إلى هنا فقط قلنا ذلك الخط الذي بين المرفق وبين العضد هذا لم يغسل، فلا بد أن يتجاوزه قليلا حتى يغسل ذلك الحد. فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، فهو يأتي فوق المرفق بقليل، نعم، حتى يعم المرفق، فتجاوزه بقليل بل هذا واجب. أما التجاوز الكثير يوصل به حتى الرقبة هذا نقول له هذا مكروه، وقيل حتى بالحرمة لأنه من باب الغلو في الدين. فسواء إذا المسح والغسل، نلخص، إذا المسح والغسل يكره فيهما الزيادة، والزيادة إما في العدد وإما في المحل. الزيادة في المحل مكروهة والزيادة في العدد مكروهة، والله تعالى أعلم. قال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، يبسي الأعضاء في زمان معتدل، تسهيل همزة، يبسي الأعضاء في زمان معتدل، يعني الذي عجز عن الفور. الفور تحدثنا عنه تذكرونه في فرائض الوضوء، وكان هو الموالاة، يعني تتوضأ يكون وراء بعضه وراء الوضوء واحدة تلو الأخرى، مش تغسل وجهك تمشي تعمل كاستاي وترجع تغسل يديك ثم تذهب يعني القهوة وتعطر، لا، هذا قد أخلدت بالموالاة وضوءك باطل. لكن قلنا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، هنا سيبين لك طيب واجب مع ذكر القدرة، إن لم يكن قادرا ما حكمه، وإن كان ناسيا فما عكس الذكر ما هو النسيان، وعكس القدرة العجز. ما هي حالة سيقول ذاكر فعاجز الفور ثم سيقول ذاكر فرضه، سنتحدث عن الذاكر سنتحدث عن العاجز. هنا قال عاجز الفور بنى ما لم يطل بيمسي الأعضاء في زمان معتدل. هنا حقيقة أتى بالعاجز بأحد أنواع العاجز فقط، لأنه قال بنى ما لم يطل، أو هو هذا على القول وهذا القول غير مشروع على أحد الأقوال، لأن العاجز إما أن يكون مفرطا وإما أن يكون غير مفرط، وهو ما يسمى بالعاجز الحقيقي. سنوضح المسألة إن شاء الله تعالى، لأنه لما قال هو بنى ما لم يطل، طبعا إن طال ماذا يفعل؟ ما بين لنا. إن لم يطل يعني هل يمسحه هو يغسله هو فقط مثلا او يغسل لا يعيد الوضوء؟ ما لم ياتينا بالجواب عن المساله. قال ما لم يطل، طيب ان طال ماذا؟ لم ياتيك بالجواب، مع ان ظاهر قوله انه ان طال بطل، هذا الاصل، يعني واحد قال بنى ما لم يطل يعني ان طال لا يبني ولا شيء فيغسل وضوءه، نقول هذا صحيح لكن في المفرط، اما غير المفرط فلا، وهذا هو القول المشهور في المذهب. المسألة فيها عدة أقوال أيضا لن أكثر عليكم في ذلك. قال بيرش الأعضاء في زمان معتدل، كيف أعرف الطول من القصر؟ قلت إن قصر الزمان إن طال الزمان، طبعا نحن دائما حد طال وقصر بمعنى ماذا؟ الزمان، حتى عن الزمان هنا لا ليس بالعرف، هو لهذا قال لك بيبسي الأعبار في زمان المعتدل. إذا كيف نعرف هذا؟ بيبسي العضو. ما معنى يبسي العضو؟ تكافؤه. إيش هي حقول نحن؟ إذا شاح العضو، لكن العضو المعتدل في الزمان المعتدل في المكان المعتدل. معين العضو المعتدل يعني لا يكون واحد في أول شبابه، هذا يقولون لحمه ساخن، ولا يكون رجلا يعني شيخا كبيرا جدا، وتكون جدته أيضا يعني نعم لا تكون جدته يعني لا تحمل الماء يعني بسرعة يجف منها الماء. أما الرجل الشيخ جده بارد يقولون لحمه بارد، وأيضا لا عنده عدة تكاميش، والتكاميش تمسك الماء فيبقى فترة، فلهذا تجد رجل عمره مثلا 80 سنة يبقى فترة طويلة حتى يجف منه الماء لكثرة التكاميش ولبرودة لحمه. وأما الشاب لسخونة لحمه ولعدم التكاميش فيجفه بسرعة. لا هذا ولا هذا، نأخذ المعتدل. وكذلك في زمان المعتدل وفي مكان المعتدل، يعني مكان يكون لا يكون مكانا باردا جدا، لا نفعل هذا الآن نقدر بسيبيريا ولا نقدر مثلا نحن بالحجاز مثلا، هذه حارة جدا خمسينات، هذه حارة جدا، وكذلك الأخرى إلا 50، لا بهذه ولا بهذه، بمكان معتدل. في زمان معتدل لأنه قد يكون المكان معتدلا، مثلا نقول نحن تونس طقسها معتدل، لكننا نحن مثلا في شهر جويلية يعني شهر أشهر الصيف لا يكون معتدلا أبدا يعني، بل هو متطرف متشدد يعني. فإذا قلنا العضو المعتدل في الزمان المعتدل في المكان المعتدل، هذا هو حقيقة يعني ليس له حد، يعني هذا هن هو تقريبا نحدده تقريبا يعني بالدقائق، يعني واضح واحد مثلا عنده 2 3 ما أقصى شيء 4 دقائق، هذا قد يسمى قريبا، أكثر من هذا يسمى بعيدا والله تعالى أعلم. إذا نعود إلى العاجز ونعطي المشهور في ذلك لأنه لم يفصل تفصيلا جيدا الماضي رحمه الله. العاجز قلنا إما أن يكون غير مفرط وإما أن يكون مفرطا. غير المفرط هذا يبني طال أو لم يطل، ما معنى طال أو لم يطل؟ ماذا؟ الزمن يعني، يبني في كل الأحوال. ما معنى قلنا غير مفرط؟ مثال، أعطيكم مثال، واحد هيأ الماء والماء هذا يكفيه للوضوء، لما أتى يتوضأ سبحان الله دفعه فسقط نصفه، لحق بما بقي وجد النصف لا يكفيه، الذي بقي من النصف هذا نظر إلى هذا الكأس لا يكفيه، وإن كان هذا قد يكفي بعض الناس. نعم الماء خاصة من يحسن يعني أن يعيد بالماء المستعمل. طيب فهذا يقول هذا لا يكفيني، أنا من الأول وضعت الكأس ممتلئا يكفيني في الوضوء إن شاء الله، خاصة مرة مثلا، لكنه قد هريق مني وبقي لدي هذا، أنا ما قصرت، هذا خطأ يحصل، فهذا نقول له عاجز غير مفرط. أو واحد أكره على ذلك، هو بدأ في الوضوء وأتاه مثلا واحد وقال له لا تكمل الوضوء، هو في السجن مثلا وهؤلاء الناس ضد الصلاة، قال له ماذا تتوضا أو في الوضوء سكون لا يوجد وضوء عندنا ما في صلاة، هذا هو عاجز عن الموالاة، لكن هو عاجز عن الموالاة وغير مفرط، المسألة ليست بيده مكره، فهذا غير مفرط. أما المفرط من الأول هو لا يجهز ماء يكفيه، يعلم أن المكان الذي هو فيه لا يوجد فيه ماء، عليه أن يأتي بماء مثل المكان القليل، ذهب أتى بماء قليل من الأول، أتى بماء قليل، نقول له هذا من الأول تعرف أنه لا يكفيه، أنت مفرط، واضح المسألة؟ نعم. فغير المفرط وهي الغالب الذي يقصد به وهو العاجز كما قلنا ماذا؟ الحقيقي، هذا هو العاجز الحقيقي، حكمه أنه يبني طال أو لم يطل، وعلى هذا المعنى يصبح كلام الشيخ هنا غير مشهور، هذا هو المشهور، وإن كان هذا قول قوي أيضا لكن هذا أشهر، واضح المسألة؟ نعم. أما المفرط فإن يفرط وإن طال وإن لم لم يطل. إن لم يطل. إن لم يطل يبني. وإما إن طال أعاد وضوءه يعني بطل بطل وضوءه بطل وضوءه. واضح المسألة يا أيها الإخوة؟ العاجز إذا غير مفرط أو مفرط، والأصل في العاجز هو هو هذا، هذا هو الأصل في العاجز وهو العاجز الحقيقي. طيب الآن قال ذاكر فرطه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. الآن الناسي، الناسي قال هذا العاجز، الناسي ماذا يفعل؟ عندنا إن لم يطل وإن طال، يعني الزمن طبعا. قال ذاكر فرطه بطول يفعله، يعني يفعله هنا فقط. وإن لم يطل ماذا نقول؟ ذاكر فرطه بطول يفعل فقط وفي القرب الموالي يكمله. إذن يكمله هنا يعني يبني. ما معنى يبني؟ يعني يأتي به وبما بعده، يأتي به وبما بعده. مثلا أنا نسيت أن أعطيكم مثالا سبحان الله، لكن نعطي مثال للناس لعله يكون أوضح من العاجز. طيب مثال واحد، نسي مسح رأسه، نسي مسح الرأس، تذكر، إما أن يتذكر بقرب كما قلنا بعد دقيقتين تذكر، وإما أن يتذكر بعد ساعة، هذا طول هذا قصير. إن تذكر بقرب ماذا يفعل؟ يمسح رأسه ويغسل رجليه، يأتي بالترتيب لأنه ما زال في كأنه ما زال في الوضوء، كأنه ما تحرك من مكانه، فيكمل الترتيب. أما إن كان طال فالترتيب قد ذهب انتهى، لكن لابد أن يأتي بما نسيه. يتوضأ بدون أن يمسح رأسه، لو صلى بهذا الوضوء ماذا يحصل له؟ بطلت صلاته وإن كان ناسيا. حتى الناس يعني الناس لا يجوز له أن لا يمسح رأسه، هذا صلى بدون وضوء، الصلاة بدون وضوء وإن نسيانا باطلة. إذا لكن نقول له ماذا تفعل؟ تمسح رأسك فقط. تقول له هو اغسل له مصافين ماضي ثلاثة، نسي رأسه يمسح رأسه واحد ومقتلها، نعم، لأن الفور واجب مع الذكر وال والقدرة. هكذا الوضوء واضح؟ نعم. مسألة قد تظهر أنها عجيبة لكنها هكذا، كما هو في مسح الخفين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هناك حالات هكذا. إذا قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، ماذا معنى يفعله فقط؟ يعني كما بينا يمسح رأسه فقط، لا يغسل رجليه بعد ذلك. وهنا يبني يعني يغسل رأسه، يمسح رأسه ويغسل رجليه، لكن غسل رجليه استحبابا، مسح رأسه وجوبا. أما مسح رجليه يعني مثلا هنا لو عبرنا بقلنا عوض يبني، هنا لو قلنا مثلا يفعله يفعله وجوبا طبعا، وما بعده يأتي بما بعده أيضا، يعني ويفعل ما بعده يعني وما بعده استنانا، استنانا يعني ترتيب، ترتيب سنة. نتحدث عن فرائض الآن، هذا كله قال ذاكر فرضه. كل هذا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن ناسي. هنا ناسي ماذا؟ الفرض طبعا. نتحدث عن ناسي، ناسي الفرض. نحن نتحدث عن ناسي الفرض. قال ذاكر فرضه، من نسي السنة سيأتينا ماذا يفعل حكم الناس يقول. قال إن كان صلى بطلت، طبعا إن كان صلى وهو لم يمسح رأسه مثلا طبعا بطلت صلاته لأنه صلى، ولو كان عاجزا بطلت صلاته لأنه صلى بلا وضوء. قال ومن ذكر سنته، والآن سيتحدث عن من نسي السنة، قال يفعلها لما حضر. إذا ناسي السنة، ناسي السنة ماذا قلنا؟ يفعلها لما حضر. ما مع حضر من ماذا؟ من الصلوات، يعني لما يستقبل من الصلوات. مثلا هو توضأ على الساعة الثانية، والعصر على الساعة الرابعة. تذكر هو الساعة الثانية توضأ لكنها قد نسي المغمضة. بعد نصف ساعة على الساعة الثانية ونصف تذكر أنه نسي المغمضة. قال أنا ما تغمضت. لا يأتي بالمغمضة مباشرة كما يفعل. هنا ماذا يفعل؟ هذا ينتظر إلى أن يأتي وقت العصر. إن بقي على الوضوء ما نقض وضوءه على الساعة الرابعة في ذلك الوقت يذهب ويتغمض فقط. يأتي بها لمال يستقبل اللي ما حضر يعني من الصلوات. نعم. هذا والله تعالى أعلم. الحمد لله.